بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى المبيت في منى وما يتعلق بهذا، وتقرير المؤلف أن من لم يبت في منى فعليه دم، وذكرنا ما يتعلق بهذا الواجب وبينا التفاصيل في ذلك، وأن من له علاقة بالمصلحة العامة فيقاس على السقاة والرعاة، ومن لم يجد مكانا فيقاس عليهم، لكن يحبذ أن يكون منزله عند آخر خيمة، ففرق بينه وبين من اشتغل بالمصلحة العامة، فلا يلزم من كان في المصلحة العامة بمكان معين، وأما من لم يكن له مصلحة عامة فيكون عند آخر خيمة، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين. ومن تعجل في يومين، المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن اليومين العاشر والحادي عشر، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن اليومين العاشر والحادي عشر، والدليل قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لماذا قلنا بأن اليومين الحادي عشر والثاني عشر؟ لأن اليومين من الأيام المعلومات المعدودات، لأنها من الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قوله: خرج قبل الغروب. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب. هذا العمل الأول للمتعجل في يومين، هذا العمل الأول للمتعجل في يومين بعد الرمي، بعد الرمي، وهو الخروج من منى قبل غروب الشمس. ليه؟ ليصدق عليه أنه خرج في يومين، لو أخر الخروج بعد الغروب لم يصدق عليه لأنه خرج في يومين. قوله: وإلا لزمه المبيت. وإلا لزمه المبيت، استثناء من الخروج. وهو من لم يخرج بل أدركه الغروب وهو لم يرتحل، ما عنده نية خروج ولا رحيل، لما غربت الشمس نوى أن يرتحل، شو نقول له؟ نقول بس. نعم. إذن وهو ما لم يرتحل ولم يستعد للرحيل، فإنه يبيت في منى. لكن لو استعدت بعد الغروب يجي فرملة ما هي مضبوطة تجي. نعم ولم نعم قلنا ولم يستعد للرحيل فإنه يبيت في منى. وقد ورد عن عمر أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء. هذا كلام عمر رضي الله عنه، انتهى كلام عمر. لكن من حل خيامه، إنسان يحل الخيام من بعد العصر، لكن من حل خيامه وحمل متاعه وركب واستعد للرحيل، حل الخيام وحمل المتاع وركب لكن السرة أو السارع مذهول ما تحرك إلا الساعة 10، هل له أن يرتحل؟ نعم. ما تحرك من سنته. نعم. حل الخيام وحمل المتاع اعتبر فرضية ثانية، لكن حدثت رحال سنة عليكم. مذهبكم مؤسع كده، راح أقدت من هذا الدزم تتوسع صدقتم أن خلاص نوع ما وش اللي خلى ما يرتحل؟ هو الشارع زحمة، هو ما يستطيع، هو ناوي نادي أو عازم لكن ما أمكنه. إذن وركب واستعد للرحيل لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج إلا بعد غروب الشمس. ولم يتمكن من الخروج إلا بعد غروب الشمس فإنه يخرج ولا حرج عليه، لأنه قد رحل، والتأخير بغير اختياره. يعني لو أنه نوى بعد غروب الشمس يبيت، لو نوى قبل الغروب ولم يتمكن إلا بعد الغروب يرحل. الفرق بينهما أنه نوى في الأولى بعد غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يكون اليوم الثالث، انتهى اليوم الثالث يبيت. والأول لأنه عزم على الرحيل لكنه بذل ما يستطيع، والتأخر بغير اختيار. وبعبارة أخطر، تأخيره إلى بعد الغروب باختياره، وتأخيره نعم وهو مستعد قبل الغروب في الثانية بغير اختيار، فما كان باختياره لا يرحل، وما كان بغير اختياره فيرحل نعم هذا هو الضابط في هذه المسألة. طيب من كان في مزدلفة عند آخر خيمة برا ما يكون حكم أهلنا باعتبار آخر خيمة؟ ما يكون نحن اعتبرناه من أهلنا في المبيت، ليش ما نعتبره من أهلنا في الخروج؟ أقول يعني الآن أليس أن آخر خيمة إنها مثل اللي داخل منى باعتبار أنه استقل ما استطاع؟ طيب هو أراد أن يرتحل لكنه لم يستعد إلا بعد العشاء، ألا يكون حكمه حكم من هو داخل منى؟ لا يأخذ حكمه، بحيث الآن لو أنه جاء من عرفة وبات في خيمته في مزدلفة، هل يعتبر هل مبيته في مزدلفة ولا في منى؟ في مزدلفة. إذن نحن نعتبر المكان، اعتبارنا بالمكان ولا لا؟ نعتبر المكان. إذن هو خارج منى، وما دام خارج منى فحكمه حكم من كان مثل منه في العزيزية أو من كان في الأبطح أو من كان في مكان خارج منى. ولو ما نولى في الليل، ولو ما نولى في الليل، ليه؟ لأن خارج منى هو أصلا، هو خارج منى، هو خارج منى. طيب إذن قلنا بغير اختياره قوله والرمي من الغد، قوله والرمي من الغد، والرمي من الغد، هذا الرمي لليوم الثالث، هذا الرمي لليوم الثالث، لليوم الثالث، ويكون بعد الزوال، وكاليومين السابقين له. اختصار طبعا، لأن ما عندنا فائدة أن نجلس نبين مثل ما بينا في الأول. وكاليومين السابقين له في عدد الحصى وكيفية الرمي والدعاء والترتيب ونحو ذلك. قوله فإذا أراد الخروج من مكة، فإذا أراد الخروج من مكة، مقصوده مقصود من؟ المؤلف رحمه الله. مقصوده الخروج بعد انتهاء أعمال الحج، مقصوده الخروج بعد انتهاء أعمال الحج، وهو الخروج إلى أهله والعودة إلى وطنه. طيب لو كان ما بيخرج لأهله ولا بيعود إلى وطنه، لو كان من أهله وراح المدينة تودع؟ أما مفهوم كلام المؤلف ما كأنها، لكن هذا الصحيح أن إذا سافر مسافة قصر سيأتي معنا، لأن كل من كان خارج حدود الحرم يودع، إلا كل من كان خارج حدود الحرم يودع، إلا من كان يعني متصلا بالحرم، إلا من كان متصلا بالحرم مثل الشرائع، في شرائع في الحل ولا لا؟ في شرائع في الحل، وفيه مثل النورية ذيك اللي من جهة التنعيم، يعني وراء مسجد عائشة وراء الكذا، لو كان هناك يدع لأن من مكة. إذا ما كان في الحرم أو متصلا بالحرم، أو كان متصلا بالحرم يعني البناء متصل، فهذا لا يودع باعتباره في البلد، لكنه إن كان إنه خارج الحرم فلا بد من الوداع، إن كان إنه خارج الحرم فلا بد من الوداع. بحرة يودع، أم السلم، كلها، كل اللي كل خارج الحرم يودع، اللي كل خارج الحرم يودع، من كان منزله خارج الحرم يودع، لأن أصلا التوديع للحرم، من كان في الحل خلاص. لو أنه ودع وبات في الحل خلاص، لكن لو أنه ودع وبات في الحرم طيب معنى ذلك وليس أنا. طيب المهم قلنا وهو الخروج إلى أهله والعودة إلى وطنه، يأتي معنى الوداع لا تستعجل، يصدق لو كان ضرورة جلس إن شاء الله. قوله لم يخرج حتى يطوف للوداع، لم يخرج حتى يطوف للوداع، يعني يفهم من كلام المؤلف من طواف الوداع بعد ايش؟ بعد الرمي. لو فيه واحد يعني قال انا بروح اطوف الوداع وجرمي وامشي، طيب لو ان انسان وكل على الرمي وراح يطوف، يروح يطوف والوكيل يرمي، ما يطوف حتى يرمي عنه، ما يطوف حتى يرمي عنه، كيف يشوف الجوال؟ الله لا يهينه ولا يقعد معه. أما حكاية هو لو راح يطوف وهو ما رمي عنه، وش الفرق بينه وبين إنسان راح يطوف ثم رجع يرمي؟ ما أدى العبادة، لكن الفرق بينهما هذا أداها بالنيابة وهذا أداها بالأصالة، بالنيابة والأصالة. لا، حتى أن بعض العلماء يشترط أن يكون معه في منى، الوكيل يشترط أن يكون معه في منى، ما يغادر منى، يرميه معه في منى. نعم، ثم يمضي معه إلى مكة. والبعض يقول لا، المهم ولو لم يكن، لأنه ما هناك يعني فيه مشقة على يعني طلب أن يكون في منى، لكنه لا يطوف قبل أن يرمى عنه. هذا هو الصحيح. انطاف عليه دم، عليه دم باعتباره أدى الوداع في غير وقته. قوله لم يخرج حتى يطوف للوداع، طواف الوداع هو آخر أعمال الحج، هو آخر أعمال الحج، فليس بعده عمل من أعمال الحج. صح كلامي؟ ما بعد شيء، فليس بعده عمل من أعمال الحج. ولذا حتى السعي، لو كان إنسان قرن بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وعليه سعي، فطاف طواف الإفاضة ونوى أن يقوم مع طواف الوداع وسعى ثم مضى، بعض العلماء يقولون يجزي بناء على العمرة لمن يقول بوجوب طواف الوداع، وقال آخرون لا، يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع بعد ذلك. ولعل التيسير على الناس هو الأول، ولو عمل فلا حرج، ولو لأنه هو أصلا آخر عهد بالبيت الطواف. طيب، فليس بعده عمل من أعمال الحج، ولذا سمي الوداع لأنه لتوديع البيت، لتوديع البيت، فلا يخرج، فلا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط، حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط، لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، رواه مسلم. وكذلك حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عباس يكفيك الدليل الأول، وفي حديث ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت إلا أنه خفف أو خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. طبعا الحديث الثاني حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم. ويكون الوداع، يعني من يكون عليه الوداع، ويكون الوداع على كل ساكن خارج الحرم إلا ما اتصل بالحرم، على كل ساكن خارج الحرم إلا ما اتصل بالحرم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى، قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى المجلد 17 صفحة 394، صفحة 394 والأحوط، لكل من كان خارج الحرم، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه. وفي رأي آخر من كان دون مسافة القصر ما عليه وداع، لكن الصحيح والله أعلم أن من كان خارج الحرم فعليه وداع، هذا الأكثر، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. يقول والأحوط لكل من كان خارج الحرم لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه. إذا انتهى حجه انتهى كلامه. قوله فإن أقام فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. بين المؤلف أن طواف الوداع ينتقض لشيئين. بين المؤلف أن طواف الوداع ينتقض لشيئين. الشيء الأول إذا أقام في مكة بعد الوداع في مكة إقامة تحدد بالعرف يعني تسمى في العرف إقامة وكانت لغير حاج أهرى. هل على شيء؟ على شيء. إن أصل البقاء بغير اختياره بغير اختياره ولو نعم. إذا كان يتصدم قال والله بعد نحتاج 5 ساعات فرجت أصل النوم هذا مو باختياره. هو ينام ينتظر الرفقة. هو ينام ينتظر الرفقة. لو أنه جايع وخرج من الحرم وجد له مطعم وسال اللعاب مع الرائحة وتغدى ولا تعشى لا تعشى غالبا تعشى مذهب سؤال ما هذا ما يعتبر إنه على طريقه. لو أنه على طريقه أخذ له من طريقه على الطريق أخذ له بعض الهدايا وبعض الكذا والله ما ذبكم واسع الله أعلم شو الخاتمة. طيب إذن صحيح معلش نعم. إذن قلنا إذا أقام بعد الوداع في مكة إقامة تحدد بالعرف وكانت بغير حاجة. أما إذا تأخر بعد الوداع بما لا يسمى إقامة فعلا لو تأخر إلى الظهر ينتظر ما سميت إقامة بما لا يسمى إقامة أو كان تأخره لحاجة كان تتعطل سيارته فيقيم لإصلاحها طاف طواف الوداع ولما جاء إلى السيارة حاول فيها رفضت ذهبها إلى الورشة قال الورشة والله عندنا زحمة شديدة ما نقدر نبدأ فيها إلا بكرة وبدأ فيها بكرة وما نجزت إلا بعد 24 ساعة معنى ذلك بقي يومين بعد طواف الوداع شو يسوي؟ الله بسم الله عليك والله ما أدري حد يقول بعد كلش ما عليه شيء يومين 48 ساعة ما عليه ها؟ طيب إذا بغير اختياره فأقام لإصلاحها ونحو ذلك فإنه لا ينتقض الوداع لأن الإقامة بغير اختياره غير اختيار هذا. وإذا كانت الإقامة بالاختيار فيعيد الوداع إذا كان إنه راح لأحد زملاه جلس عنده باختياره يومين يقول له أعد هذا باختيارك هذا اختيار وليس اضطرار. نعم. الناقض الثاني وإذا كانت الإقامة بالاختيار فيعيد الوداع ثانيا يعني الناقض الثاني ثانيا إذا اتجر بعد الوداع بعد الوداع ببيع أو شراء للتجارة وطلب الربح، مثلا سيارة مع سيارة وفيها بضاعة، وبعد ما انتهى من الوداع وقفل في مكان من الحرم وجلس يبيع، ايش يقول له؟ يقول أعد، إذا اتجر بعد الوداع ببيع أو شراء للتجارة وطلب الربح لأنه لا يصدق عليه أنه كان آخر عهد في البيت، لأنه لا يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت، وإنما كان آخر عهده إيش؟ البيع والتجارة، البيع والشراء، فيعيد طوافه. وأما إذا ودع ثم مر بمنزله الذي نزل به وأخذ متاعه فلا يضر، وكذلك لو اشترى شيئا من طريقه، وكذلك لو اشترى شيئا من طريقه أو هدايا فهذا لا ينقض الوداع، لأنه من لوازم السفر. وإذا طاف للوداع، وإذا طاف للوداع فإنه لا يقف، بعضهم إذا طاف الوداع يقف يروث، يروث لين يخرج من المسجد، وإذا طاف للوداع فإنه لا يقف ولا يلتفت، ولا يلتفت، لأنه يقف كذا ويلتفت للبيت ويرجع ويروث، نعم، ولا يلتفت ولا يرجع القهقرى، ولا يرجع القهقرى وهي المشي إلى الخلف. ها؟ يسألون بعض الناس، إيه يسألون كثير، يعني أنت تستغرب أن يقول هذا لكنها موجودة. نعم، بكثرة. ولا يقف عند الباب، ولا يقف عند الباب، يعني عند باب الحرم، فيكبر ثلاثا. يعني عند الباب يكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولا يقول السلام عليك يا بيت الله، ولا يقول السلام عليك يا بيت الله، لأن هذا كله من البدع المحدثة، لأن هذا كله من البدع المحدثة. قوله وإن تركه، الضمير يعود لطواف الوداع، الضمير يعود لطواف الوداع، والمراد إذا ترك الحاج طواف الوداع بلا عذر. قوله غير حائض، يقول وإن تركه غير حائض، غير حائض، هذا المستثنى يجوز له ترك طواف الوداع، يجوز له ترك طواف الوداع، وهي المرأة الحائض والنفساء. الواحد إذا معه امرأة بعد ما طوف طواف الإفاضة يتمنى أنها إيش؟ يتمنى أنها تصير، ليش؟ من أجل أن يسلم من طواف إيش؟ والله وان طواف الوداع يكون زحمة شديد، لذلك سبحان الله رحمة من الله عز وجل، لأن طواف الوداع حاسم، ترى طواف الإفاضة الإنسان ممكن أن يتأخر، لكن طواف الوداع خلاص النفس معلقة بالسفر، ولذلك أذن الشرع بأن يرتحل. نعم، إذن قلنا غير حائض هذا المستثنى يجوز له ترك طواف الوداع، وهي المرأة الحائض والنفساء. والدليل على ذلك حديث ابن عباس وفيه غير أنه خفف عن المرأة الحائض رواه البخاري ومسلم. وحديث صفية قالوا إنها حاضت قال أحادثتنا قالوا إنها طافت قال فلتنفر إذن حديثها هذا حديث صفية حديث. وهذا يدل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض أن يرجع من ترك طواف الوداع ليأتي به. إذا كانت المسافة إلى مكة قريبة ولم يخف على نفسه ولا مال ولا فوات رفقه يذهبون يتركونه. لو انه رجع يطوف قال والله ما احنا منتظرك تمشي معنا ولا اذا معنى ذلك يرجع اذا لم يخشى هذه الامور. لكن اذا خشي هذه الامور اذا قلنا ولا فوات رفقه. قوله فان شق ولم يرجع فعليه دم هذان سببان الفقراء ترى الحرم. فإن شق تفتح علينا أبواب الأسئلة احنا كنا يفتحين هذا فتحت علينا في البحر. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم هذان سببان لوجوب الدم على من ترك طواف الوداع. السبب الأول انشق عليه الرجوع كأن يكون بعد عن مكة دون مسافة قصر. ليش حددتها؟ لماذا قلت دون مسافة قصر؟ لأن إذا سافر مسافة قصر لو رجع ما عاد ينفع نعم. إذا قلنا كأن يكون بعد عن مكة دون مسافة قصر فعليه دم ولا إثم عليه ليش ما عليه إثم؟ لأنه شق عليه الرجوع فلا إثم عليه. طيب السبب الثاني إذا لم يرجع مع عدم المشقة فإنه يلزمه دم، فإنه يلزمه دم وعليه الإثم، وعليه الإثم لأنه تعمد ترك واجب، لأنه تعمد ترك واجب. يعني الأول ما عليه إثم والثاني عليه، إيش الفرق بينهما؟ مشقة. نعم، فالدم يسقط عمن لم يسافر مسافة قصر، يعني إذا رجع، طبعا إذا رجع فالدم يسقط عمن لم يسافر مسافة قصر وعاد، وعاد. وأما من سافر مسافة قصر وعاد فإن الدم يستقر عليه. وضحت؟ نعم، الدم يسقط عمن لم يسافر مسافة قصر وعاد. مسافة القصر اللي هي 80 كيلو، هو لما وصل 75 كيلو رجع، هل عليه دم؟ نعم، لكن هو رجع بعد 85 كيلو، عليه دم، رجع أو لم يرجع. إذن فالدم يسقط عمن لم يسافر مسافة قصر وعاد، وأما من سافر مسافة قصر وعاد فإن الدم يستقر عليه. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 397، صفحة 397، فإن جاوز، فإن جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم، استقر عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع، سواء رجع أو لم يرجع. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وإن أخر طواف الزيارة، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، أجزأ عن الوداع. إجزاء، إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع إجزاء. عبد الأخيرين يا أبو عبد الرحمن، عبد الأولين وخليت الأخيرين، عطوا الأخيرين ولو كان جديد، عطوا مساكين يرون الأوراق، هذا تقطعت أوراقهم معها أو أقلوبهم معها، فات الله خير الله يجيبك. نعم، إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى طواف، نعم، إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى، ودي تنبهوا لهذه المسائل مهمة، مهمة جدا. 1، أن ينوي طواف الوداع فقط، وهذا لا يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأنه نوى الوداع دون الإفاضة، لأنه نوى الإفاضة، نوى الوداع دون الإفاضة، لأنه نوى الوداع دون الإفاضة. والعمل بإيش؟ والعمل بالنية، وهذا أمر يجب أن يتفطن له الكثير من الناس، وهذا أمر يجب أن يتفطن له كثير من الناس. 2، وهذا قد يكون أكثر عند العامة، أن طلاب العلم أظنهم وهو أنهم يطوفون للوداع ويدخلون طواف الإفاضة فيه، هذه خطيرة. 2، أن ينوي الحالة الثانية، 2، أن ينوي طواف الإفاضة فقط، أن ينوي طواف الإفاضة فقط وهذا يجزي عن الإفاضة والوداع، وهذا يجزي عن الإفاضة والوداع، لأن الفريضة تجزئ عن تحية المسجد، لأن الفريضة تجزئ عن تحية المسجد، ولأن آخر عهده بالبيت الطواف فكان وداعا. نعم، ولأن آخر عهده، لأن الفريضة تجزئ عن تحية المسجد، ولأن آخر عهده بالبيت الطواف فكان وداعا، فكان وداعا. ثلاثة، الحالة الثالثة أن ينويهما جميعا، يعني الإفاضة إيش؟ الوداع، أن ينويهما جميعا، فهذا يجزئ عنهما، لأن الأعمال بالنيات وقد نواهما، لأن الأعمال بالنيات وقد نواهما. قوله ويقف غير الحائض، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. ليش الحائض؟ المسجد لا تدخل البيت. نعم، هذا الوقوف، هذا الوقوف بعد طواف الوداع، بعد طواف الوداع، ويجوز، ويجوز قبل طواف الوداع، ويجوز قبل طواف الوداع، ويسمى المكان الذي يقف فيه، ويسمى المكان الذي يقف فيه الملتزم، ويسمى المكان الذي يقف فيه الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة من حيث وجه العسكري، صح ولا لا؟ ولا ما قد مريت بالعسكري هنا؟ نعم، من هنا، من المكان، في المكان اللي يوقف فيه العسكري. ما تقدر الآن في أيام الزحام، ما تقدر تفعل. نعم، إذن وهو ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، ويلصق به صدره، يعني يلصق صدره بهذا بالملتزم، ويلصق به صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو الله. ترمى النبي ما فعله، بس يورد عن بعض الصحابة، ولذلك لو أنك تركت أنا أرى أنها أحسن. ليش؟ لأن الناس إذا رأوك، يعني أنت تفعل هذا، لأن بعض الصحابة فعلوا، لكن هؤلاء يفعلونه يعني تبركا بالحجر، تبركا بالحجر وتمسحا، وبالحقيقة لو أن طالب العلم لو يفعل كان أولى. إذن وهذه المسألة، أقول لو يترك، إذا لو يترك أحسن، أنا أرى بأنه لو يترك أحسن، إلى أني أقول أنا، لأن أحيانا، لأن هذه المسألة فيها يعني أحيانا ربما تجر إلى إلى إلى إلى مفاسد كبيرة جدا، ولذلك الرسول ما فعلها. الصحابة على رؤوسنا والله أنهم أساتذتنا، وأنهم فخرنا رضي الله عنهم. نعم، وهذه المسألة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وجئت لك بقول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام من أعلام أهل السنة، يرى ذلك، ما يرى في حرج، من أعلام أهل السنة، في والله بأنه من أعلام أهل السنة، بل يعتبر يعني ممن دافع عن السنة بقلمه وماله وجاهه وسيفه، وبذل بذلا عظيما، يقولون بعض الناس ليش انت دائم شيخ الاسلام شيخ الاسلام شيخ الاسلام؟ هذا سيف سله الله على من؟ على اهل البدع. سيف سلام الله ما نعظم الزواج. نعم، لكن الرجل له بدل في دين الله نصر الله به السنه. انظر بكتبه كلها نصر للسنه لتلاميذه كلهم اعلام، ابن القيم تلميذ، ابن كثير تلميذ، ابن رجب تلميذ، والذهبي تلميذ. بسم الله ما شاء الله، ذريه بعضهم من بعض رضي الله عنهم. قال شيخ الاسلام: وان احب، يعني وان احب يعني وان احب ان ياتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب، وهما ما بين الحجر الاسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعه وكفيه، نعم، ويدعو الله. الله أكبر، يضعها لكن يدعو من؟ الله أكبر. ولذلك حتى عمر قال: والله إني أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك، أن تضعها لكنك تدعو الله. نعم، ويدعو الله ويسأل حاجته. فعل ذلك، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع. لا يزال كلام شيخ الإسلام: وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، أو غيره، لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك، ما فيه أحد أعرف بالتوحيد بعد الرسول من الصحابة. نعم، لكن عندهم توحيد إيش؟ نقي نقي نقي نقي نقي، مرة ما فيه من الغبش شيء، نقي. الله أكبر، هنيئا لهم. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، يكون دعاءهم متى؟ قبل الوداع، إذا دخلوا مكة. نعم، وإن شاء، هذا شيخ الإسلام، وإن شاء دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس، الدعاء المأثور عن ابن عباس، انتهى كلام شيخ الإسلام. والمأثور هو ما ذكره الشيخ العثيمي في الممتع، أربعمائة وثلاثة. أنا قلت مجلد سبعة، ها، صفحة 403. نعم، اللهم هذا بيتك، وإن شئتم أحيلتم على كتاب الشيخ وتأخذونها من كتاب الشيخ، ها، أو أملي عليكم. طيب، اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك. الله أكبر، هذا هو بعد على الدوام، كيف لو مع الطائرات الآن والسيارات والبواخر. حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك، كم قطع الإنسان من الفيافي والقفار، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك. إي والله احنا نعمة الله على العبد. وأعنتني حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا. الله أكبر. فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي، وهذا أوان انصرافي. إن أذنت لي، يعني إن أذنت لي إيش؟ أرجع. إن أذنت لي غير مستبدل بك، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني. فيرسل بالعصمة للحفظ، أما العصمة لما معها دم ما يجي سؤالها، ما يجي سؤالها، لأنها للأنبياء. لكن أما أنت كمخلوق ما ليس لك عصمة، لكنه يريد بها العصمة أي الحفظ والعصمة في ديني. وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. انتهى. ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يعني ويحاول على أن يأتي بالدعاء المأثور. أحبتي قبل أن ننتهي سيتوقف هذا الدرس الأسبوع المقبل، لأنه أسبوع إيش؟ إجازة. ولو جيت ما جيت، صح ولا لا؟ شيء معلوم. فبمشيئة الله عز وجل سيقف هذا الأسبوع المقبل، كل الدروس تقف الأسبوع المقبل، والأسبوع اللي بعده نعاود درسنا. إذا ينقطع كم؟ مرة واحدة، مشيئة الله عز وجل. يعود إن شاء الله بعد ذلك. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. ترون بين أيديكم ثلاثة إعلانات. الإعلان الأول: يسر فرع الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالجنوب دعوتكم لحضور المحاضرة التالية لمحدثكم بعنوان الوفاء لخاتم الأنبياء. الوفاء لخاتم الأنبياء بجامع الملك عبد الله بمدينة الملك فيصل العسكرية بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024، ويوجد مكان خاص للنساء. هذا الجامع المعروف الجديد في المدينة العسكرية بمشيئة الله يوم الثلاثاء، والمحاضرة من المغرب إلى العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. المحاضرة الثانية للشيخ حسين النبيهي بعنوان الظلم وأثاره في جامع ابن الياس يوم الثلاثاء 2/4/2024، والوقت بعد صلاة المغرب، والموقع طريق الحجام بجوار إشارة الضباب. جاءتني ورقة بأن فيه محل موقع أو مكان للنساء، لكنه نسي أن يكتب. نسي أن يكتب. لا يعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية المعارض الشيخ علي بن أحمد المطري بعنوان مشاهد بين طريقين بعد صلاة المغرب يوم الأحد، المكان جامع بن عيفة، التاريخ 29/3/1409. نعم صبر، إن هذه خلل صور منها شيء. صبر. اللي أعرف بأن افعل ولا حرج خاص بشيئين. الشيء الأول بيوم العيد، الشيء الثاني بالتقديم والتأخير. هذا الذي أعلمه، الذي أعلم بأن افعل ولا حرج. ما هو نمسح الدين كله، الحج كله، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. شيئين. الشيء الأول أنه يوم، يعني يوم العيد، قال افعل ولا حرج، ما قاله يوم 11 ولا يوم 12 ولا يوم 9 ولا يوم 8 ولا، نعم، وإنما قال يوم، وقاله عندما سئل. سئل، ما قاله ابتداء، لكن قاله عندما سئل. عندما سئل عليه الصلاة والسلام يعني أجاب، أجاب افعل ولا حرج، ما قاله ابتداء. الأمر الثاني أنه قاله إجابة على التقديم والتأخير، ما هو على حد الشيء، لكن توسع الناس في افعل ولا حرج أفصح، يعني كثير من المسائل في الحج مسحت. ما ينبغي الترخص أكثر من اللازم. هل نحن أشفق على الأمة من رسول الله؟ ما نحن أشفق، ومع ذلك مع 100,000 بزحام شديد ويأخذون عنه عليه الصلاة والسلام، وما قال لهم افعل ولا حرج. يعني أخرج من عرفة قبل الغروب افعل ولا حرج، من مزدلفة وافعل ولا حرج، نينا افعل ولا حرج. ايش هذا؟ ان اصبح الدين تلاعب؟ نحن نريد التيسير على الناس، لكن ما ايسر بشيء لم يثبت. الم يقل في الخروج من عرفه، قررنا هذا ووضحنا توضيح في المساله، يعني قال خذوا عني إيه؟ متى خرج؟ بعد الغروب. متى صلى المغرب؟ في مزدلفة. مع ان معنى ذلك تاخر حتى غروب الشمس ولم يصل المغرب الا في مزدلفة. ايش هذا يدل عليه؟ على ان لا بد تغرب الشمس وانت في عرفة. المهم كثرة الترخص لا ينبغي حقيقة في أمور لم تثبت في الشرع، فيعني افعل ولا حرج. قالها يعني يوم العيد وفي التقديم والتأخير، نعم. أما يتوسع فيها لا حقيقة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، ما كان ليترك أمرا تحتاجه الأمة لم يبينه، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وألزمنا أن نعود إليه في أخذ المناسك ما نعود لغيره، وما يكون للهوى في ذلك مجال. ونعلم بأنه إذا قيل مثل هذا القول للناس قالوا أنتم متشددين، يعني أصبح إذا قلنا السنة قالوا إيش؟ قالوا إيش؟ متشددين. مثل الإنترنت ليلة من ليالي بنت أبها قالت أنت دائم تعطي النساء، يعني أنت شديد على النساء. كيف عندما نقول الشرع أشد؟ إذا قلنا الشرع نحد لهم الخير، نطبق على أنفسنا، نطبق، ما قلنا الناس يفعلوا ونحن لم نفعله، نطبق على أنفسنا ونقول للناس، نطالب من الناس أن يفعلوا. لكن أصبح الدين غريب، يعني عندما يطالب الناس بالله يعني غريب أنك تطالب مثل هذا الشيء. يقولون وين أنت عايش؟ إذا حدثت الناس عن التصوير حرام قالوا وين أنت عايش؟ عايش في الدنيا. نعم. ليش تستغربون؟ ليش يستغربون؟ لأنه يقول وين أنت؟ كل الناس يشوفون، كل الناس ترى 999 إلى النار، واحد للجنة، وإيش معهم؟ مع 999 ولو كانوا كثير. لا ينبغي أن يتميز المسلم، وخصوصا وإن إذا عنده دليل حقيقة ينبغي. والتوزيع على الناس مطلوب، لكن ما هو التوزيع على حساب الدين، ما هو التوزيع على حساب الدين حقيقة. نعم. هل عنده سؤال آخر؟ نعم. بالحج والعمرة، لأنه التزم بالحج والعمرة. إيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. ها؟ ما يخالف، ولو جاء زيارة فقط له أن يبان. المهم أنه إذا جاء مكان في العمرة بعد الطواف أو قبل الطواف، إذا كان في الحج أنه يجوز قبل الطواف وبعد الطواف فلا حرج أنه كذلك، أنه قبل أو بعد ليس له زمن، لكن ذكره المؤلف بعد طواف الوداع، فكأنه يريد أن يكون بعد طواف الوداع، لكنه يجوز كذا وكذا ولو في طواف السنة. نعم. راح إلى الحل في سوي كم جلس في الحل؟ لا ما ينفع الحيل هذه، ما على الله ما تنفع الحيل هذه، ما تنفع. أما إذا سافر مسافة قصر ورجع لا حرج، أما للحل يرجع لا. ما ورد فيما أعلم، يعني لم يرد من السنة في شيء فيما أعلم. طبعا إذا قلت فيما أعلم ما وصل إليه علمي، قد يكون هناك شيء وارد وأنا لا أعلمه، أنا لا أعلم ما وصل إليه علمي، ما أعلم أنه ورد في ذلك شيء، إنه مكان يعني لإجابة الدعاء، إلا أن ورد شيء وأنا لم أقف عليه فأستغفر الله. نعم. طواف إيش؟ الوداع. هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا في العمرة وفي واجباتها وأركانها. نعم. هذا سيأتي معنا ونرجح لأنه ليس بواجب. نعم أبو ريان. موضوع إذن تمام. إذن معنى ذلك أن الحديث اللي عند الملتزم بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع مكذوب، ما هو صحيح. نعم طيب أحد عنده سؤال ولا هذه؟ نعم هل الاتفاق قبل ولا بعد؟ معلش أجب على سؤالي وحدد، هل اتفاق إسماع على الغداء قبل أن تطوف ولا بعد أن تطوف؟ لا ما هو بالحق تضيع عن تكذيب، أعطني إياها على هذا. هل هو إن كان قبل الطواف فأعد، وإن كان بعد الطواف فلا تعد؟ لا ليش فرقت أنا؟ أقول إن كان إنه عزمت قبل الطواف معنى ذلك إن بقاءك له باختيارك، وإن كان إنه بعد الطواف فبقائك بغير اختيارك. أما على الحالتين تلعب على الحبلين. جزاك الله خير. طيب ها في شيء ثاني؟ إذا صدرت فتوى بنقل عرفات، طبعا ما يجوز نقلها إلا فتوى، ما يجوز. فإذا صدرت فتوى بنقل عرفات المقابر فيحفر لها في مكان وتجمع كل العظام وتوضع في ذاك المكان وتدفن في المقبرة، ما في شيء مرة اللي يجدون لو عظم فقير. لا ما بلاد، إذا ما في عظام ما بلاد، إذا ما في عظام ما بلاد، لأن قال رفات، الرفات هي فتات البدن، إيه في قبر، إيه في قبر، ولو دفنت كلها في قبر، لو دفنت كلها في قبر فلا حرج. يقول رجل قام بأداء العمرة مع ابنه وهو مسلم ثم في الطواف انقطع عنهم ضاع، وذهبوا يبحثون عنه فوجدوه بعد وقت طويل وقد حلق شعره وفتح الإحرام، فسألوه ماذا فعلت؟ فقال حينما فارقتكم ذهبت فحلقت، فسألوه هل أكملت الطواف؟ قال لا أدري، ولم يفعل جهري. ثم عادوا إلى مقر إقامتهم، وبعد 7 أشهر من محاولات في إقناعه بالعودة لأداء العمرة مرة ثانية فعال، ولكن أهله يسألون ماذا عليه علما بأنه قد حج واعتمر قبلها، ما الحكم؟ والرجل متزوج وجامع خلال الفترة. أما في هذه الحالة الرجل يعني الذي ظهر من السؤال بأنه لم يسعى ولا أدري عن الطواف، لأن ما بين الطواف ولم يسعى لجهده، فإذا لم يسعى وجامع زوجته فالعمرة باطلة، ويلزمه في هذه الحالة أن يعود إلى الميقات ويحرم بنية الإتيان بعمرة قضاء عن تلك العمرة، ويطوف ويسعى ويقصد ويذبح ذبيحة لفقراء الحرم مقابل الجماع. وأما عمرته الأولى فنقول قد أكملها ببطلانها اللي هو السعي، لكنه يذهب فيسعى، أنا نسيت هذا الكلام، يذهب إلى مكة فيسعى، يسعى نعم يسعى، فإنه اللي بقي عليه يمضي في فاسده، يمضي في فاسده يسعى، ولو قصر لكان حسنا، ثم يعود إلى الميقات فيحرم ب نية عمرة جديدة قضاء عن العمرة الأولى، ويطوف ويسعى ويقصر نعم قضاء عن العمرة التي أفسدها، ويذبح ذبيحة لفقراء مكة. ها؟ لا لا لا لا، يروح للميقات الذي أحرم منه، ميقاتهم هم ما يروح إلى مسجد عائشة. كذلك نسينا هذه، لأن في محاضرة الشيخ أحمد الحواشي بعد صلاة العشاء مساء 2/1/4 بجامع مصعب بن عمير، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار ما بعد الصلاة قول أستغفر الله 3 مرات، يعني قول استغفر الله العظيم بدعة، الأذكار الواردة بعد الصلاة مبنية على التوقيف، الأولى بأننا نأتي بها كما جاءت، الأولى أننا نأتي بها كما جاءت. النبي قال استغفر الله، أنا أزيد العظيم يعني أنا أعلم بالتشريع، ثم هذه محددة بعد الصلاة. لكن لو أردت استغفر الله استغفار عام أقول استغفر الله العظيم، لكن أما بعد الصلاة فينبغي أن أتقيد بالوارد استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما وردت السنة بذلك. التوبة فعلية والاستغفار قولي، وينبغي للإنسان أن يجمع بينهما قولا وعملا قولا وعملا. نعم لا تغفر، لا تغفر، تغفر إذا صدقت، إذا سرست الذنوب، إذا سرست الذنوب تركا عاما، لأن التوبة ما أصلا ما يمكن إلا التوبة ما تصح إلا بتحقيق شروطها، تحققت شروطها واستغفرت جاء لك ثواب الاستغفار، ثواب التوبة غير ثواب الاستغفار. إيه؟ على خير اللي يود انه يستغفر ويتوب. اي والله احنا نطلبه طلب شديد. لا هذا فلا، هذا استغفاره يحتاج الى استغفار، صح؟ يعني يستغفر ويذنب، استغفاره يحتاج الى استغفار. لا ينبغي. اي لكن وهم يستغفرون الجمله وش يعني حالهم الاستغفار، أي أنهم يستغفرون الله على الدوام، ومن كان مستغفرا لله على الدوام كان تائبا صادقا. صدرت مؤخرا فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز السعي في المسعى الجديد، رأيت صورة هذه الفتوى في الإنترنت. أنا ما أرى مستاخ من الإنترنت. هل أنت، هل جاءتك فتوى هيئة كبار العلماء، جاءت من الهيئة شفتها أنت وردة من هيئة كبار العلماء؟ أما الإنترنت لا تأخذ منه شيء. الشيخ بن جبريل يقول أنا وقفت بنفسي، أنت تقول الإنترنت الآن تحولني على الإنترنت، الإنترنت هذا يجيب مشاكل. الشيخ بن جبريل يقول أنا وقفت بنفسي، أنا بعيني ورأيت، يقول رأيت الصفا، يقول 40 متر أو ما أدري كم قال متسم، يقول بعيني رأيته عام 69 أو ما أدري كم قال أو قبل 60 سنة، يقول رأيته بعيني، يقول متسع. نعم. والشيخ عبد الله المطلق يقول ويقولون ها طيب سبحان الله، وليش المبتدئ العمر او الحج يعني انا اقصد الانترنت تحذروه، هذا الانترنت يوشي بين الناس، إذا أخذت معلوماتك من الإنترنت ترى البعيد رائع. وش هيئة العلماء قد ما تناقض من الإنترنت؟ ما في إدارة مستقلة بهم؟ ليش ما أرسل لهم أقول أعطني الفتوى؟ أنا أقول ليش ما ليش؟ والشيخ على رؤوسنا، والله إنه على رؤوسنا الشيخ صالح والعنبه، أسأل الله أن يحفظه ويجيبه ويثبته. نعم. لكن أليس من المسائل الخلافية ان يعني الان رجل حضر، طبعا الشيخ صالح الحدان بنى يبني على ان يقول نريد ان نعرف وين حدود الصفا وين حدود المروة، لكن هذا يقول انا حضرت ورأيت، حضرت ورأيت، ثقة ولا ما هو ثقة؟ والله انه ثقة، والله انه ثقة. هو بعد يعي ولا ما بعد يعي؟ 100% واعيه، 100%. وش بنا يعني يا ضفت الشيخ الجبرين ذا المرة، وش بنا مسحناها ذا المرة، وش بنا مسحناها وهو حاضر وهو من الإفتاء. أنا أقول الارتباك ما ينبغي، خصوص الأمر واقع وعندنا علماء معتبرين، يعني نأخذ بأقوالهم. وش ما نأخذ بأقوالهم؟ نأخذ بأقوالهم ولا أعرض لك. تأخذ من الإنترنت؟ لا تأخذ من الإنترنت، معلومات الإنترنت ترها غير موثقة، لا تأخذ من الإنترنت أي شيء حقيقة ولا ينبغي. ويكتب لهيئة كبار العلماء ويسألون هل صدر منكم فتوى ولا ما صدر، بعد نهاية اختبار العلماء. يمكن لجنة دائمة، نعم معهم كلهم والله نعم القوم، والله مشائخ فضلاء علماء ربانيين نشهد بهذا حقيقة، لكن نتوثق. يعني مثل هذا الأمر، الشيخ يقول حضرت أنا ورأيت. نعم. يقول رجل ناقشت عن الحكمة والحكم من تغطية وجه المرأة فلم يقتنع، وحجة أن على مذهب الشافعي، إحنا على مذهب محمد، عندنا على مذهب محمد بن عبد الله شافعي، ما شافعي على وصنا، لكن واحد يعني سبحان الله، أنا حقيقة أغضب عندما يقال قال الشافعي قال أبو حنيفة ورسول الله يضرب عن الحائط. لا إله إلا الله، ارجع قل له يرجع أخونا هذا، هذا اللي أثر فيه المنافقين، أثر فيه لأن خلوه يرتبك، ألا ترى قضية الحجاب تراها قضية ثابتة ما فيها مجال للرأي، ما شكك المسلمين فيها إلا أهل النفاق. نسأل الله أن يجتثهم من على وجه الأرض، نسأل الله أن يخرس ألسنتهم، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يشغلهم بأنفسهم. ادعوا ادعوا، الله قوي قادر، تروا تاريخ مسجد من زمان، الآن بدأ على هيئة، يمر زياد الهيئة يحطون له صورة عند حادث يقولون منها سبب الحادث. لا إله إلا الله، أما يتقون الله؟ قاتلهم الله أن لا يؤفكون، صدق الله، ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين. يعني سبحان الله، الهيئة وجودها في البلد خير كبير كبير كبير جدا. الملك عبد العزيز رحمه الله ما أسس الهيئة إلا هو يعرف، أولاده من بعد حفظهم الله. ولذلك بلد متميز بوجود الهيئة فيه، ما يوجد بلد على وجه الأرض في هيئة إلا هذا البلد، ولذلك يحمد لهم مثل هذا العمل. اي والله، وبعدين وجود الهيئة يعني وجودها خير خير خير كثير. يعني الآن لو ما وجدت الهيئة تقفل محلات للصلاة؟ لا، وحصل من ورائهم يعني لهم بحر من الحسنات، بحر. فلو جت منهم غلطة بسيطة غير متعمدة، سبحان الله، غلطة بسيطة، هذول المنافقين عندهم غلطات مثل الجبال، يعني هم غلطات مثل الجبال، ومع ذلك يعني يحطون من الحبة قبة. أسأل الله أن يكفينا شرها، اللهم اكفنا بهم، اللهم اكفنا بهم، اللهم اكفنا بهم، اللهم اخرس ألسنتهم، اللهم شل أيديهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم كل شيء قدير.